يقول أحسن الله إليكم وجزاكم على الإسلام خيرا، هل يتوجب علي كلما خرجت من المسجد أو رجعت أن أصلي وأركع تحية المسجد؟ بارك الله فيكم. تحية المسجد سنة، وهي تكون كلما دخلت قاصدا المسجد ولو خرجت إليه ثم رجعت، إلا إذا خرج لحاجة عارضة قريبة، بمعنى مثلا خرج ليكلم ثم دخل، بمعنى لم يخرج من إطار المسجد، لكن إذا ذهب ليتوضأ أو ليكلم أحدا وطال الكلام فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول أحسن الله إليكم، من أراد أن يعتمر وبعدما عد من أبيار علي هل يجوز له أن يغتسل بالماء والصابون المعطر في مكة قبل العمرة؟ إذا دخل في النسك، بمعنى أنه نوى حتى ولو لم يتلبس بلباس الإحرام، أصلا النسك ما معناه؟ النسك هو أن تنوي الحج أو العمرة أو كلاهما ثم تتلفظ بالتلبية، يعني هذا اللباس قد يدخل الإنسان في النسك عليه ثوبه، ففي هذه الحالة نقول انزعه فورا، ولو جلس عليك فترة لا تعتبر في العادة أنك لا تعذر في العادة فإنه يكون عليك، أو لابست أو قارفت محظورا من محظورات الإحرام. ففي هذه الحالة إذا نوى هو فإنه لا يجوز له الطيب ولا أن يقربه في بدنه أو ثوبه أو طعامه أو مشروبه أو أن يشمه. نعم. يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق بالنسبة للمبتعثين للدراسة أو غير ذلك؟ القول يقول الجمهور أن الزواج بنية الطلاق، يعني بمعنى أنه بيت نية عزم أن يطلق حينما نكح، فالجمهور على أن العقد صحيح وأنه لا بأس بهذه النية. والقول الثاني هو قول القليل من أهل العلم من علماء السلف أنه يجوز، أنه لا يجوز وأنه يحرم عليه هذه النية، ولكن هل يعتبر النكاح باطل أو لا؟ فنقول النكاح ليس بباطل، ولكن القول الراجح أن هذه النية محرمة وأنك فعلت فعلا محرما، لأن هذا من باب الغش والخداع والتدليس. أنت في حكم الشريعة إذا عقدت نكاحا فأنت بالخيار هل تستمر في هذا النكاح أو لا من حيث الأصل، وإن كان إحكام الطلاق الأصل الإباحة في الطلاق، وإن كان يكره كراهة شديدة لغير سبب لكنه لا يحرم. ففي هذه الحالة نقول أترضاه لبنتك وأختك؟ سيقول لا. إذن لابد أن تبين لهم أن في نيتك هذه العزيمة، فإن دخلت معهم على بصيرة وقبلوك على هذا الاعتبار فالنكاح صحيح ولا علاقة له بهذه النية، لأن أصل العقد أن يقوم على أركان وشروط، إذا وجدت فإن العقد في حكم الشرع صحيح ولا يؤثر عليه ما في الباطن من عزيمة هي تتعلق بحق المكلف وليس لها علاقة بحكم الشارع، وإنما هي تضر المكلف بما تضر الزوجة، فإذا بين لها وأوضح لها أن من أزيمته هذا الأمر وقبلته على هذا فحينئذ يرتفع التحريم والنكاح صحيح. ولعل الله أن يجعل بينهما وئاما ووفاقا، لكن الشأن في إذا بيت ولم يعلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الصلاة خلف أهل البدع؟ إذا كانت هذه البدعة مكفرة، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ضره أو أن يكشف ضره أو غيره من الأولياء أو يذبح لغير الله ونحو ذلك، فإنه لا يجوز الصلاة خلفه، لأن هذا مشرك وكافر بالله، والصلاة لا تجوز خلف من كان هذا شأنه. أما إذا كانت بدعة غير مكفرة مثل بدعة المولد أو بعض البدع العملية مثل التسبيح الجماعي، التكبير الجماعي ونحو ذلك، أو الدعاء عقب الصلاة، فمثل هذا الصلاة خلفه صحيحة على القول الراجح، كما هي صحيحة خلف الفاسق على القول الراجح، إلا أنه إذا وجد غيره من أهل الصلاح والسنة فالأولى أن لا يصلى خلف أهل البدع. يقول: جزاكم الله خيرا. دقيقة شوي، لا ما يصلح، ما يصلح التصوير، هذا اللي يصور يعني في مسجد رسول الله ما يصلح، التصوير محرم في مسجد رسول الله ولا غيره، لكن إذا كان في المكان الأفضل فإن التحريم يتأكد. نعم حبيب. المتعة غير المتعة، يعني لابد، أنا أقول لابد أن نعرف التصوير للمسألة. إذا جيت أنت وإياها وقلت أنا بعقد عليك لمدة 3 سنين أو شهر، هذا محرم وهذا أخ الزنا، لكن نقول هذا إنسان جاء ودفع مهر والأركان موجودة والشروط موجودة وحتى جعلوا فرح، لكن في هذا المغيب نية عزيمة أنه سيطلقها إذا سافر، قد تتغير. أحين أنت أخوان، يعني حتى بعض الناس الآن يجعل مخطط لبيته ولا يبقى إلا فعل العمارة أو البيت ثم يلغي هذه النية، ينوي أنه يقاطع فلان ثم يلغيها، يعني نوايا كثيرة وعزائم تقع في القلب ثم تتغير، فلا تؤثر على العقد كما قلنا، لكن إذا كانت مبيتة ففيها من هذه الناحية غش وخداع، لأن المرأة تظنه أنه زوج المستقبل وأنه سيعيشها عيشة مستقبلة. هذا الأمر حتى زواج المسيار، يعني اللي أصلا شروط بين الزوجين إما في النفقة أو في المبيت أو في هذا، لا يؤثر على العقد ولا يدخل بالتحريم. الأصل الرضا. العجيب أن زواج المسيار مثلا أو زواج نية النكاح أنه يكتب فيه الكتاب الذين يدعون إلى تحرير المرأة، يعني ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، قال: آل بر تريدنا؟ أنا أقول هؤلاء آل بر يريدون، لا ما يريدون هذا أصلا. فالحكم يتبع تصوير المسألة وتكييف الواقعة، ثم بعد هذا ينزل عليها الحكم. يعني الذوقيات هذه ما تدخل في الشرع. وبعدين أنا قلت يعني لإخواني الحاضرين دائما، يجب الحقيقة أن لا نعتقد ثم نستدل، يعني لا تعتقد، يعني نفورك من هذا العقد لا يجعل تجعله أصلا لحكمك الذي ستحكم عليه في لهذه المسألة. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة يعني نوقش كثيرا، حتى أذكر يعني أنا ولازلت طالبا كتبت للشيخ كتاب يعني أن من الناس من يبيت النية ليست نية بل هو عمل، يعني يذهب ليسافر ويجلس مثلا أسبوع هو لا يعتقد إلا هذا الأسبوع فقط، ومع هذا ما تغيرت فتوى الشيخ، ناقشه كثير من المشايخ. يعني فالحقيقة لما تتأمل هذه المسألة تجد أن التفصيل الذي ذكرت لكم هو الله أعلم أنه هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. أما من ألف يعني هو ألف في هذه المسألة وذكر أن هذا أخية الزنا وقدم له بعض الفضلاء، هذا الحقيقة إعنات ونظر اعتقادي ثم استدلال. الزنا فرق بين الزنا وبين من دخل بحلال الله وبكلمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله، هذا دفع مهار اللي بالزنا. ولهذا من الناس من لو لم يجد مثلا من الطلاب لو لم يجد هذه الزوجة التي ترضى بهذا هذا الأمر ما لن يزني ولو كانت ففرق، نقول يعني نوقع الأمة في حرج. أنا أقول التفصيل الصحيح أن إذا بين ووضح والله يا إخوان أنا نيتي كذا، ولكن قد غير الله الأحوال، فنقول العقد صحيح ولكن إذا بيت النية ولم تعلم فأنت آثم، هذا هو الحكم الذي تجتمع به الأدلة والقواعد الشرعية. يقول جزاكم الله خيرا، الكفاءة بين الزوجين ما الضابط فيهما وهل دخل للجنسية فيهما؟ والله هذا السائل عاد إذا هو بيوقعني في المسائل اللي واقعة في القضاء فأقول أنا قاضي أعذروني من الجواب عن هذا السؤال، لكن من حيث المكافأة الكفاءة، الكفاءة هل هي شرط لصحة العقد هذا قول، أو شرط للزوم العقد هذا قول ثاني وهو المشهور عند الإمام أحمد، بمعنى أن لها أن لمن فقد اعتبار الكفاءة فيه له أو لأقاربه أن يختاروا فسخ النكاح وفق معاييرهم. طيب ما هي الكفاءة؟ الكفاءة عند أهل العلم اختلفوا فيها، منهم من يرى أنها الدين، ومنهم من يرى أنها المنصب والدين، ومنهم من يرى أنها المال والحسب يعني بمعنى النسب والدين، والذي يظهر الله أعلم أن الكفاءة هي الدين، وأن الفاجرة ليست بكفء للصالح والفاجر ليس بكفء للصالح للصالحة، ولكن ما يقع من واقعات في القضاء وتسمعون عنها هناك ما يسمى بدرء الفتنة ودرء الشر، ولهذا فما أريد أن أكثر من أن أقول، لا أريد أن أستمر في الكلام لأنني أخشى أن يفهم على غير فهمه، فأقول الأصل في الكفاءة هي الدين فقط، لأن هذا لا يعني أن ما تسمعون ليس مؤسسا أو مؤصلا على قضايا أخرى يعني على قواعد أخرى، الحكم يختلف وينحو بمنحى آخر لأمور أخرى قد تتغير من زمن لزمن، هذا معنى أنها تنحو لقاعدة أخرى أو لمبدأ آخر. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ الصلاة التي المساجد التي فيها قبور لا تصح الصلاة فيها، وأما المسجد النبوي فلا يقاس عليه غيره أصلا، لأنه هناك يعني ردود على من أورد المسجد النبوي. نعم، ذكرت هذا كثيرا، قلت أولا هذا المسجد لم يدخل فيه القبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجراته وإنما أدخل بعد عهد التشريع فلا يؤثر على الحكم الشرعي بشيء، والأمر الثاني أنه محروس بثلاثة الجدران كما قال ابن القيم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، جلسة الاستراحة قبل القيام للركعة الثانية أهي من متابع أهي فيها شيء إذا خالفنا الإمام من تأخر على الإمام جزاكم الله خير؟ لا، هذا تأخر للسنة، لكن إذا الإمام ما فعلها فهل الأولى ألا يفعلها هو؟ الله أعلم، لكني أقول السنة هي سنة، الصحيح فيها أنها سنة مطلقا للقادر العاجز، سنة لكل أحد، ومن لأن ما نفعلها نقول من سنة، لا، هي سنة، ومن حافظ عليها فجزاه الله خيرا. لكن هي جلسة خفيفة أصلا، ما تدخله في التأخير. نعم. يقول شيخنا الفاضل، ما حكم الجلوس في الروضة الشريفة؟ هل الأفضل الصلاة بها أو الصلاة في الصف الأول خلف الإمام؟ ذكر ابن قيم أن إجماع العلماء الصحابة رضي الله عنهم أن الصف الأول أفضل، وهذا يدل عليه عموم الأدلة، فالصلاة بالنسبة للصف الأول في الصلاة، لكن إذا انتهت الصلاة فالروضة أفضل. نعم. يقول أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له عام في أمور الدنيا والآخرة؟ هذا الذي ذكره أهل العلم، لكل ما أردت من مطلوب تتمناه القلوب وذوي الهمم العالية. يقول هل يجوز بعد أن أقضي عمرتي أن أعمل عمرة لأبي أو أخي المتوفى؟ وإذا كنت أفاقيا هل يلزمني أن أتي بإحرام من مسجد عائشة؟ هو الجواز جائز على القول الصحيح، لكن الأفضل أن لا تأتي في السفرة إلا بعمرة واحدة، وأن تكثر من الطواف والدعاء لأقاربك، هذا إذا أردت الفعل الأفضل. وحينئذ إذا كنت غير مكي بمعنى جئت من خارج المواقيت يجب عليك أن تخرج إلى الحل، حتى أهل مكة أيضا في العمرة يخرجون للحل على القول الصحيح. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم حلق اللحية وحلق الشارب، علما أن بعض العلماء يجيزها وبعضهم يرى الكراهية؟ أما حلق اللحية فحرام للأدلة، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته مرخاة، وقد أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به. وأما الشارب فقد روي عن مالك كراهة حلقه، وقال إنه مثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والأولى أن يفعل السنة بأن يكون الإحفاء الذي لا يبلغ درجة الحلق. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم في خطبتكم يوم الجمعة أن على عوام المسلمين أن يستفتوا العلماء الربانيين، فمن هم العلماء الربانيين جزاكم الله خيرا؟ أنا لست من العلماء الربانيين. العلماء الربانيين هم العلماء اللي ذكرناه في الخطبة أنهم لهم خبرة، لهم زمن طويل، لهم جثوا بالركب على علماء كثيرين، إن شاء الله الجلسة القادمة أو بعد الصلاة بعد الأذان يعني. أقول أيها السائل الفاضل، العالم الرباني هو الذي يقول أهل العلم يربي الناس بصغار العلم بكباره قبل صغاره، وهو الذي يتوفر أولا فيه تقوى الله جل وعلا، ويبرز تقوى الله أن لا يحب التصدر، ولا أن يظن أنه إذا كان في منصب ظن أن منصبه صدره للفتوى، وإنما يعلم نفسه فيقيم لها وزنها، ويكون ذا ورع شهد له الناس بالورع وأحبه الناس، لأنهم يسمعون منه التوجيه النبوي، لا لأنهم يحبونه لترخصه أو لتسهيله عليهم. ويبرز هذا في مثلا كلكم عرفتموه، الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وأمثالهم وممن نهج نهجهم. أما أن يتتبع السائل فتح التلفزيون فوجد من يفتي، فإذن جعل الفتوى عارضة، لم يقصد أن يسأل وأن يبري ذمته وأن ينتهي من تبعة ما حمل. ولهذا فلا أقول أكثر مما سمعتم. ولهذا فمثلا أنا أفرق بين فتوى لا تدري أين السائل، ولو حصل لك خطأ ما استدركته، مثل الآن نجيب وقد يحصل خطأ نستدرك غدا نلحق السائل. أما أن أتصدر في شبكة عنكبوتية أو مثلا فتوى مكتوبة أو مثلا في الفضائيات وأسمع والسؤال غير واضح وقد يكون، فإلى آخر العوارض. أيوب السختياني جاءه، إذا جاءه السائل قال أعد سؤالك، فإن أعاده كما طرحه أجابه، وإلا فلا. لما قيل له قال إن هذا لم يفهم سؤاله ولم يحفظه، فكيف يحفظ الجواب؟ وبالتالي سينقل عن هذا العالم هذه الفتوى فقد يضل بها، كما حصل أن أحد الطلاب من الشافعية كان عند شيخه فنقل عنه أنه أن المستحاضة لا تصلي، لا يجوز لها أن تصلي، وأنكر عليه علماء زمانه، فكتب إليهم إن تقرير الحلقة في التاريخ الفلاني هو عن الحيض وليس عن الاستحاضة، وهذا إنما كان بسبب من؟ سبب السائل. فثم العالم الرباني هو من يقدم دين، هو من يقدم دين الناس على دنياهم، وألا يتتبع الرخص التي يظن أن الواقع يجلبها ويقتضيها. ولعلكم مرت عليكم فترة الأسهم التي يعاني الناس منها الآن نفسيا وبدنيا وماليا، كلها بسبب ما طالعنا من الفتاوى التي كانت تقول ساهموا في الشركات التي فيها اختلاط بين المحرم والحلال ثم تصدق أو طهر، وكانت العاقبة أن خربت بيوت وحصل من المشاكل ما الله به عليم، ظهر منه ما ظهر وسيظهر آثار وآثار. ومثل تتبع الفتاوى التي تقول إن ابن حزم يرى حل الأغاني ثم يرى أننا في عصر الانفتاحية والتنوير ويحاول أن يتقمص مثل هذه الفتاوى، هذا ليس شأن العلماء الربانيين. العلماء من أوصاف العلماء الربانيين أنه ثابت المبدأ، ليس له اليوم فتوى ثم إذا عارضه المعارضون وأرجف عليه المرجفون تغير رأيه بدون أن يظهر دليل واضح في التغيير. وما واقعنا بخفي عن بعض ما يحصل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه.